اما غريبه قوي يا استاذ عمر، الموضوع ده مسألي بكلامكم كلكم كده ليه؟ اذا كنت انت ولا شاهي ولا وصفي، مع العلم انه مفيش حد يمس الموضوع ده لا من بعيد ولا من قريب. انا مش مرتبط بحد، لازم تعرف كده كويس يا استاذ يوسف، انا مرتبط بفني وبس. لكن انا مثلا يعني ما تاخذنيش اقدر افهم موقف واحده زي شيناز مثلا او موقف واحد زي وصفي، لكن انت هو ده الغريب يا استاذ يوسف. ارجوك تفهمني، حضرتك ليه بتربط بيني وبين غيري؟ ثم ان انا استقريت على قرار خلاص، انا قعدت طول الليله افكر. بيتهيألي انه ما كانش عندك وقت يا استاذ. من فضلك انا ارفض التلميحات دي، خلينا في موضوعنا. العقد اللي بيننا كان مرتبط بعرض محدد بالاسم، والعرض ده لم يتم ومش هيتعرض. انا بتنازل عن الشرط الجزائي اللي في العقد وبنسحب. ليه؟ هو ده اللي انا عايز افهمه. المهم ان انا فاهم ليه كويس. ما اظنش ان في طبعك ال انا بس بشوف مصلحتي فين. كلكم مش عايزين تبقوا في الظل؟ غريبة. على فين يا عمر؟ يعني انت عارف انك مش عايز اقول عشان ما تزعلش. لا قولي. ليه بتناقض نفسك يا عمر؟ تقصدي ايه؟ اللي يسمعك امبارح ما يسمعكش النهاردة. النهاردة يوم جديد. هو كل يوم جديد برأي جديد ولا ايه؟ انا ما كانش ليه رأي امبارح. بتنسى بسرعة يا عمر. ابدا، ده حتى مش من طبعي. امال ايه؟ في الحقيقة مش عارف، لأول مرة مش عارف. وانا اللي فاهمة اني كسبتك معايا. انا مش فرس رهان يا شاهي. عمر اسمع، انا مستعدة اتغير عشانك انت بس. عشاني انا مش كفاية، وعشان نفسي كمان مش كفاية برضو. لسه في حد تاني يا عمر غيري انا وانت؟ الدنيا مش انا وانت وبس يا شاهي. انا شايفاها كده يا حبيبي. الدنيا انا وانت وصالح ونجات ويوسف وحمدي والناس كلهم. ونسيتها لا يا عمر؟ معاك حق. يا ترى نسيتها بصحيح؟ جايز اكون قصد انساها. ليه؟ مخبيش عليك يا شاهي، بتحبها؟ جايز مش عارف، جايز كنت بحبها ودلوقتي مش عارف. جايز برضو. وانت هتعرف برضو مش عارف. دلوقتي يا هالة أقدر أقولك أنت ملكة علي. بسرعة دي؟ أنا ست قررت تنصيبك ملكة على عرش، ولا أقولك لسه بدري؟ إنما أنا قررت خلاص بالنسبة لك. يعني كل واحد فينا بقى ملك؟ أيوة، بس محدش فينا عارف هو ملك على أي عرش. ممكن. إمتى هنعرف؟ لسه بتحبس الكلام برضو؟ ايه، ما تروحيش بعيد كده. حاضر. يا اخوانا سيبكم اللي انتوا فيه ده واسمعوني بس. ايه اخبار جديده؟ عمك وصفي شايل طاجن ست وسارح بيه. ما تتكلمي عدل، خلينا نفهم. يعني ضرب بوزو شبريل نازل يزلنا على دماغ الراجل. طب وانا هعمل ايه يا استاذ يوسف؟ انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صحيح، هيعمل ايه؟ مين هيبوظ الشغل غيره؟ وست شاهي؟ لا، انا اسمي الاول. والله نقطع القفشات. عاوزين الاهم من كده؟ هيكون ايه يعني؟ عمر سايب. يعني ايه؟ يعني فسخ العقد. ليه؟ الله هو اعلم. اخص عليك يا عمر كده برضو. من فضلك يا أستاذ، الأستاذ حمدي لسه ما جاش؟ لا لسه. شكرا. نعم، أي خدمة؟ عندي معاد معاه هنا. بخصوص ايه يعني؟ انت مالك انت يا حشري؟ اذا كان في خدمة نعملها احنا جاهزين. ممكن انتظره؟ الا كده طبعا طبعا طبعا، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك سيادتك صاحب الاستاذ حمدي قوي، مش كده؟ تقريبا. وهتشرفنا على طول؟ اظن كده. اهلا وسهلا. انت ما وراكش غير اهلا وسهلا. انا اسمي صالح، الانسه اسمها فايزه، شهرتها رويتر. الله بقى. اهلا وسهلا. الانسه نجات خطيبتي. ما شفتش واحده طيبه اكتر مني في الحقيقه، هو باين عليه يستحق. والله انت اللي باين عليك امير. سيادتك بقى بتشتغل ايه مع الاستاذ حمدي؟ انا اقول مخرج وانا اقول مطرب. في الحقيقه هي الانسه قربت من الحقيقه شويه. سيادتك مطرب يعني؟ لا مغني. حلوه دي. الله. طب ايه الفرق بقى يا سيدي بين المطرب والمغني؟ انا شخصيا بشوف ان في فرق كبير. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف ارجوك افهمني. والله انا فاهمك، والله انا فاهمك. ابدا لا يمكن، لا يمكن تكون فهمني وتعمل كده ابدا ابدا. انا شخصيا بعرض عليك التعاون، نستمر سوا على الحلوه والمره. وقت فيها الا المره يا استاذ يوسف. ليه بقى؟ لا سمح الله، احنا كده كويسين. ها سلام عليكم. والله يا سي وصفي مالكش حق ابدا. اقنعني وانا افضل مستمع. يا سيدي هو له لون وانت لك لون، فرقه واحده ولها اتنين ملحنين ويبقى لها 10 كمان يا اخي. لا يا استاذ يوسف، يفتح الله على كيفك بقى. يعني ايه؟ يعني امشي انت ورغبتك بقى. حتى مش هاين عليك تقول لي كلمه يا استاذ يوسف تشجعني. عمال اترجى فيك من الصبح يا اخي اهو، وانت مش عاجبك. والله ما كانش عشم يا استاذ يوسف. وانا اسات اليك في حاجه يا اخي؟ طبعا كرامتي الفنيه فوق راسي في الحفظ والسون يا سيدي، وسمعتي على العين والراس يا سيدي، ومركزي موجود لم يمس يا سيدي. تبقى يعني تبقى صافية لبن يعني؟ صافية لبن يا سيدي، وفوقها انطار قشطة كمان. شفت بقى يا سيدي بيسموني رويتر ليه؟ عشان عارفة كل حاجة ماشية هنا ازاي، وإذا ما تحققتش حاجة من الحاجات دي ابقى ما تعرفنيش خالص. عمر وماشي، وصفي مش قاعد، وشاهلاز وراهم بإذن الله. أيوة أيوة، بس كل ده عشان إيه يا أستاذ نوح؟ الدنيا دي زي المسرح بتاعنا ده بالظبط. قصدك المسرح اللي زي الدنيا؟ زي بعضه، محدش أصله بيحب حد أبدا. والله يا أنسة فايزة المفروض إن الناس تحب بعضها، وخصوصا اللي بيشتغلوا في مهنة واحدة. الظاهر عليك طيب قوي يا أستاذ نوح. لا أنا مش طيب ولا حاجة، أنا بس بحب أخد الجانب الطيب من الحياة وأسيب الجانب الوحش. والنبي كلامك حلو، بس ما ينفعش الايام دي. لازم بقى نخليه ينفع، انا وانتي وصالح ونجات وكل الناس دي. كلامك حلو بشكل. ما كانش جيلنا هو اللي هيصلح اللي افسده الجيل اللي سبقنا، يبقى هنورث الجيل اللي جاي ايه؟ حطام. يعني كلامك حلو بشكل. عمر، عمر. اهلا صالح. أنا عاوز أقول لك كلمة لو سمحت. اتفضل. بتعرف تهرب يا عمر؟ والله عال. أنا مش بهرب يا صالح، أنا. ليه يا عمر ليه؟ تهرب من مين؟ ها؟ من نفسك؟ ولا من هالة؟ ولا من شيناز؟ صالح أرجوك، أرجوك يا صالح. ما لفتش نظرك حاجة يا هالة؟ زي إيه؟ بصي، بصي كويس. ها، إيه رأيك؟ في ايه؟ لسه برضو مش واخده بالك؟ لا. بصي، بصي على الافيشات اللي بتتعلق. اوبريت بطولة هالة. شايفه الاسم قد ايه؟ هي دي المفاجأة؟ هي دي المفاجأة. عمر. اهلا استاذ حمدي. اهلا عمر، على فين؟ على فكرة انا كنت عايزك. حاضر. انت رايح فين دلوقت؟ ابدا مش بعيد، مش رايح بعيد. وراجع تاني جايز.